فما هو تعريف الحديث الحسن عند الذهبي؟ تعريف الذهبي الحديث الحسن من يذكره؟ أو ماذا قال فيه؟ يعني ما سيأتي تعريفه؟ عبارة الذهبي في ذات الحسن ماذا قال في تحرير؟ في تحرير معناه الثواب. وهذا التعبير عبر به جماعة بنحو هذا التعبير كما نقلنا. فسبب يعني عدم التحرير في معنى الحسن أنه يتجاربه الصحة والضعف. اختلف تعبير الأئمة هي لأنه يتجاربه الصحة والضعف، فبعضه يدخل الصحيح وبعضه يسميه العلماء بالضعيف المحتجب، يعني ضعيف ولكن يعملون به. ضعيف عندهم كان ينقسم إلى قسمين، ضعيف يعمل به وضعيف لا يعمل به، ولم يكن عندهم حسن، ثم اصطلحوا على قسم الذي يعمل به بالحسن مع الخلاف في بعضه، سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس بعض التنبيهات. ثم ذكر رحمه الله تعريفا للخطابي الحديث الحسن، فما هو تعريف الخطابي؟ ما عرف مخرجه، اشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، هذا ليس من الحد، استعمل عامة الفقهاء، يقبل أكثر العلماء استعمل عامة الفقهاء، هذا كله تعريف، يعني هذا هو كلام الخطابي. وقوله ما عرف مخرجه اشتهر رجاله هذا هو التعريف، هذا هو التعريف. فما معنى ما عرف مخرجه؟ ما معنى ما عرف مخرجه؟ يعني تشتروا بتفاسير، من هذه التفاسير من يذكر؟ ماذا؟ أن يكون شاملا؟ ضيبا، أن يكون شاميا، عراقيا، مكيا، كوفيا، لا بأس. معنى المخرج أي رجال الحديث الذي يدور عليهم الإسناد، فكل واحد من الرجال مخرج. لكن ما هذا الذي يريدونه في قوله الخطابي؟ ليس هذا المراد. ومراده يعني من يكون لنا خلاصة مراده؟ خلاصة مراده معناها كناية عن الاتصال، هذا قول أنه مخرج ما عرف مخرج كناية عن الاتصال. وأيضا قيد آخر ما ذكرناه، قيد آخر في معنى ما عرف مخرجه، لماذا لم يكن متصلا؟ سنذكر وانتهينا. لماذا عبر بقوله ما عرف مخرجه الحسن وفي الصحيح قال متصل سند، مع انه يريد بقوله ما عرف مخرجه اتصال السند او نحوه، لكن لماذا غير من اتصال السند الى معرفه المخرج؟ لكي ما فهم لبيان كثره الطرق. طيب يعني يكري يعني يكون او يذكر ان الحديث اصلا يرجع اليه، هكذا يقال، ما يقال كثر الطرق، يعني كلمه اصل ليس معناها دائما انه كثر الطرق، وانما له اصل، يعني هذا الحديث له اصل بمعنى انه روي سواء روي عن صحابي اخر او عن تابعي اخر او له اصل في الشريعه، ليس شرطا ان يكون تعدد الطرق، يعني له اصل في الشريعه لا يخالف الاحاديث الصحيحه الصريحه، فلو أصل في الشريعة فيكون تفرد هذا الذي تفرد به مقبول. فتستطيع أن تقول أنه أراد بمعرفة المخرج نفس الشيء، ما معنى عبارة أبي داود في رسالته إلى مكة ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه؟ ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه؟ من يذكر معناها؟ ما يشبه الحسن بنوعين، يقاربه الضعيف المنجبر، الضعيف المنجبر. فما معنى قول ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح؟ يعود على ما سبق، يعود على ذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هذا كله ما ذكر فيه شيء، فما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، وما ذكر فيه شيئا وبينه أنه إهوان شديد أبينه الضعيف جدا بينه، وما لم يكن فيه شيئا فهو صالح، معناه أنه صالح لأن يحتج به الفقيه والمحدث ومن أراد أن يحتج به. طيب، قول الخطابي رحمه الله الحديث عند أبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم. السقيم ماذا يقابل من قول أبي داود؟ من قول ذكرت الصحيح وما شبهه يقاربه وما فيه وهم شديد بينته. أقول صاحب المعالم الخطابي السقيم ماذا يقابل؟ لا، ماذا يقابل السقيم؟ ما فيه وهم شديد، يعني السقيم في كلامه هنا ما فيه وهم شديد، ما فيه ضعف شديد يقابله. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ يعني إذا فهمنا هذا يدل على أن معنى حسن عند الخطابي يدخل فيه ماذا؟ ما يجي؟ من باب أولى الحسن غيره، والضعيف المجبر أحسن، يدخل فيه الضعيف المجبر. لكن على خلاف هذا اصطلاح الخطابي في الحسن، نحن الآن نتكلم عن اصطلاح الخطابي في الحسن لا على معنى الحسن الذي عندنا الآن. الحسن الذي عندنا معروف، نحن الآن نتكلم عن مراد الخطابي في الحديث الحسن. كلمة حسن ماذا أراد بها؟ أدخل فيها الحسن لذاته هذا المتردد بين الصحيح والحسن، لأن غير الخطابي ومن كان في عصر الخطابي وما قبله أدخل الحسن لذاته في الصحيح، بقي معنى الحسن لغيره عندنا لا شك أنه داخل في قول حسن، لكن بقي الضعيف المنجبر هذا داخل في قول الخطابي حسن. وتعريف الخطابي لم شامل لهذا النوعين، لهذين النوعين أقل الأحوال أن يكون شامل الحسن لغيره وما فيه ضعف خفيف، وهذا الضعف الخفيف يتفاوت الناس باختلافه من زمن إلى اليوم. هذا الضعف الخفيف عند بعضهم حسن، يعني عند إمام ضعيف ضعف خفيف، عنده يقول لا ليس ضعيف هو حسن، فيرجع إلى كونه حسن، والاختلاف بينهم في هذا. نحن لا نتكلم عن مراد هؤلاء الأئمة بلفظ حسن، لا الحسن الذي استقر عندنا الآن، فلا تخلقوا يعني قليلا قليلا، الحسن عندنا معروف، كن راوي الصدوق هذا الذي يعني استقر عليه الصلاح، لكن ما معنى كلام هؤلاء الأئمة؟ هذا معنى، وسيأتي مزيد له إن شاء الله. قوله عليه مدار أكثر الحديث هو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء، هل هذا من تمام الحد أو ليس من تمام الحد؟ هل هذا من بقية التعريف أو ليس من بقية التعريف؟ ليس من بقية التعريف وليس من تمامه، لكنه متعلق به، متعلق به يعني أنه كما قال البركشي فرع الاحتجاج به، فرع تقول الحسن فرع. ما معنى عليه مدار أكثر الحديث؟ ما معنى عليه مدار أكثر الحديث؟ من يجيب؟ أكثر الأحاديث معناه بالنسبة إلى الأخبار والآثار وتعداد الطرق، يعني لو حصرنا الأخبار والآثار الموقوفة والمقطوعة وحصرنا الطرق نجد أن الحديث الحسن أكثر مدار أكثر الحديث عليه، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فسر السخاوي بأن المراد كلهم يستعملون في الاحتجاج والعمل والأحكام وغيرها، ومعظم المحدثين والأصوليين يقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. نعم، ليست على صناعة الحدود والتعريفات، لأن العلم قديما لا يعتنون بهذه الحدود المنطقية ولا يتوسعون بها كثيرا، مجرد شيء يدل على المراد يذكرنا. وصناعة الحدود والتعريفات يعني الضبط التعاريف المعهود الذي يكتفي في المصطلح، بعض العلماء يقول هو أجنبي عن هذا الفن، أجنبي عن هذا الفن، لكن يستعمل من أجل تمييز المصطلحات. وإلا العلماء قديما يعني يكون لهم إطلاقات كثيرة، فيعني تحديد التعريف على صناعة المناطق أنه هو هذا وغيره يخرج منه، هذا ليس يعني لا يجري على لسان المحدثين، لكن استعمل مؤخرا من باب تكريم هذا العلم. ولذا سنجد أن لفظ حسن نحن نطلقه استقر الاصطلاح على شيء، مع أن من تقدم يطلقون الحسن على معاني سنذكرها إن شاء الله تأتي معنا قريبا. وهكذا مثل ما تقدم معكم أن كلمة معل يكون معناها معل اصطلاحي وغير معنى عام ومعنى خاص، مرسلها معنى عام وخاص، وهكذا كثير من الألفاظ ضعيف يكون معنى عام ومعنى خاص وهكذا. هذا يدل على أن أو صناعة الفريد التعريفات والضبط الذي يرتكبه المعاصرون هذا هو من باب التعريف والتسهيل لا غير، فإلا قد يصعب أحيانا. قال رحمه الله: وهذه عبارة ليست على صناعة الفريد التعريفات، هذا نقد الذهب التعريف، إذا الصحيح ينطبق عليه ذلك عليه أيضا، لكن مرادف لأن يوجه. يقول الصحيح ينطبق على تعريفه بقول ما عرف المخرج، يقول الصحيح عرف المخرج، لكن الملغز والمنحى الذي ذكرناه تفريق بين ما عرف مخرجه وما اتصل سنده لأجل نفي الشذوذ عن الآخر عن ما عرف مخرجه وأن له أصل، هذا يدل على أنه تعريف جديد. قال: إذا الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، يعني ينطبق عليه أنه عرف مخرجه واشتهر رجاله في الصدق بالعدالة، والضعيف ينطبق عليه أنه عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف، لكن مع ذلك قال الذهبي: لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، مما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول الحسن ما ارتفع عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، هذه تعريف الذهبي، سيذكر ثلاثة تعريف الحسن. فهذا يقول هنا: الحسن ما ارتفع عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وهذا واضح. قلنا في الشرح: هنا الفاظ يستعملها الأئمة وهي الجيد والقوي والثابت وغيرها. فأما الجيد فقد قال الزركشي: وقع في عبارة بعضهم الجيد، كالترمذي في الطب من جامعة رقم 35 2035، فقال: هذا حديث جيد غريب، ومراده الصحيح. هذا كلام الزركشي، يعني مراده بكلمة جيد صحيح. وقال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. ذكر ابن السمعاني في أدب الاستدلال، انتهى كلام الزركشي. وذكر السيوطي أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح، يعني الصحيح عنده يعني سواء هو جيد. ثم قال السيوطي: إلا أن الجهبية منهم، يعني الإمام الكبير، الجهبل منهم أو المحدث يعني الناقد، الإمام الناقد، الجهبل معناه الإمام الناقد، منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنقطة، يعني لسبب كان يرتدي الحديث عنده عن الحسن لذاته، يعني يرتدع عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح صحيح لغيره، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف الصحيح، وهذا معناه يقارب صحيح لغيره، أنه يرى أنه صحيح لغيره. وبعضهم يفهم من عبارة السيوطي أنه يريد بكلمة جيد حسن، يريد بكلمة جيد حسن، لكن انظر إلى عبارة السيوطي، يقول: إلا أن الجيد منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا بنقطة، كان يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، يعني يرتقي عن الحسن لذاته، يرتفع عنه ويتردد في بلوغ الصحيح، يعني هو فعلا لا يبلغ الصحيح لذاته، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف الصحيح، فهو صحيح لغيره وهو صحيح في هذه الحالة. وبعضهم يفهم من كلام السيوطي أنه يطلق الجيد على الحسن لذاته، والحسن لذاته هو الجيد عنده، وهذا فيه ما فيه. ولو كان أيضا مراد السيوطي وكلام غيره أو لا، لكن قد استعمله كبار النقاد المتقدمين بمعنى الصحيح كابن معين وبالمدينة ومسلم والنسائي وغيره. فلفظ جيد من ألفاظ القبول العامة التي ليس لها الحديث فيها عرف مستقر محدد المعنى، والغالب إطلاقه على الأحاديث الصحيحة وخاصة عند المتقدمين المحدثين، ومعلوم أن الحديث عندهم إما صحيح أو ضعيف، وعليه في الحسن لذاته داخل في مسمى صحيح عندهم. وكلام السيوطي على هذا من تعاليم واستعمالات جيدة عندهم، لا أنه حصر له، والله أعلم. وقد استعمله بعض بمعنى الحديث المستحسن لغرابته، وهذا جيد الإعجابي لا احتجاجي. هذا سيأتي معناه الإعجابي، يعني يقول هذا الحديث جيد وأراد بالجودة، يعني تعجب من إسناده، يعني أنه ليس بصحيح، ليس بحجة، وإنما مثل الاستغراب، مثل الاستغراب. وسيأتي معنى الإعجابي قريبا. وأما مصطلح قوي فيعم الصحيح والحسن لذاته، ويراه السيوطي كالجيد، ومن يطلقه يريد به أنه عنده مقبول محتج به، سواء كان من رواية اتفاق أو من رواية من دونهم من الموصوفين بخفة الظن. وأما الثابت فيقول الزركشي، ويقع في عبارتهم، يعني المحدثين وغيرهم، الثابت ويكتب ذلك الكلام للمنذر. قال: وهل يستلزم ذلك الحكم بالصحة؟ يعني هل معنى الثابت هنا صحيح؟ ثم ذكر ما خلاصته، أن للمتأخرين فيه رأيان: الأول لقطب الدين الحلبي، قول سيد الناس يريان أن الحسن لا يدخل في الثابت لأنه مختص بالحديث الصحيح فلا يطلق إلا عليه، يعني لا تطلق على إسناد الحسن ثابت، وإنما تطلق على الحديث الصحيح. هذا كلام هؤلاء. الثاني لابن السيرابي والسيوطي يريان أن الحسن داخل في لفظ الثابت، والذي يظهر أن حكم محدث على حديث بأنه ثابت يعني به في نظري أنه مقبول ومحتج به عنده. فهذه الألفاظ إذن مترددة بين الصحة والحسن، والغالب أنها تطلق على الصحيح، لفظ ثابت جيد قوي، يعني الغالب إطلاقها على الصحيح خاصة عند المتقدمين، وعند المتأخرين يطلقونها على الحسن لذاته، ولا بأس به، ولا ينافي إطلاق المتقدمين. لماذا لا ينافي؟ لا ينافي إطلاق المتقدمين، لماذا؟ لأنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والحسن داخل في الصحيح، فعلى هذا لا ليس هناك يعني خلاف قوي مثلا في هذه المسألة. وهذا خلاصة. مثل الصالح أيضا عند أبي داود، تقدم معنى صالح عند أبي داود، وأرجعنا كلمة صالح إلى ماذا؟ إلى الصحيح وإلى الحسن، بل وإلى الضعيف المجبة، ومعنى صالح أنه مقبول. وقد يقول بعض العلماء هذا قوي وهذا جيد وهذا ثابت، يعني به صحيح قد يعني به حسن لذاته. وهكذا الصالح فيما تقدم، وإن كان الصالح أيضا قد يقولون صالح ويريدون به الاحتجاج، صالح في الاحتجاج، يعني مثل الفقهاء، يعني على مذهب الفقهاء يقول صالح الحجة وإن كان في بعض، يعني قد يكون ضعيف لكن يعملون به، يعملون بهذا الحديث قال الإجماع عليه، أو يرون العمل بهذا الحديث وأنه لا ينافي الأدلة العامة، وتجدهم يعملون بحديث ضعيف مع أنهم يصرحون بأن هذا الحديث ضعيف، لكن يكون العمل على هذا عند أهل العلم. هذا يكفر في عبارة تلميذ، فهذا لا إشكال فيه، يعني لا إشكال فيه من القاعدة العامة أنه لا يعمل بالحديث ضعيف، لا يعمل بالحديث ضعيف، هذه القاعدة معروفة، لا نعمل بالحديث ضعيف. لكن ما عمل به الأئمة قديما من الأحاديث التي فيها ضعف يسير يعمل به، يعمل به ولا ينافي القاعدة العامة، لأن لهم أدلة عامة وخاصة، لهم أدلة عامة وخاصة، والأدلة ربما يجمعون على مفهوم حديث ضعيف، ربما يجمعون إجماع، يكون إجماع على حديث ضعيف. قال رحمه الله: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة. الآن تعريف آخر الحسن، يقول ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في القسم الصحيح. فهذا مراده قلنا لا شك الحسن لذاته، فهو الذي يدخله غالب المحدثين المتقدمين في الصحيح. قال ابن الصلاح: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحافظ أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته. ثم إن ممن سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إلى اختلاف العبارة دون المعنى. يعني من سمى الحسن صحيح لا ينافي أن الصحيح الذي مر تعريفه أنه أقوى منه، ومعنى أن الكل محتج به، الكل محتج به. قال وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن لا رتبة دون تلك المراتب. فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، قال ابن رجب، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، إذا لم يتفرد بالتقسيم وإنما اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك. فإذا أول من خص هذا محمول على الشهرة، خص وأكثر يعني شهره، وإلا قد سبقه غير إلى هذا البخاري إلى ذلك. قد كان أحمد وغيره يقولون حديث حسن، وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف، ويقول المنكر وموضوع باطل، منكر موضوع باطل، المعنى الآن واحد فيها، منكر موضوع باطل معانيها واحدة. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث ضعيف، وهي كلها شامل. لماذا؟ شامل للضعيف الذي لا يجبر، منكر موضوع باطل. لا شك أن الموضوع ينقسم إلى قسمين، موضوع تعمد واضعه وهذا هو الذي في إسناده كذاب، والثاني موضوع لم يتعمد واضعه وضعه وإنما أخطأ فيه، فهذا يقول العلماء فيه باطل من حديث فلان وإن كان ثقة لكنه غلط فيه، ويقولون فيه منكر. فإذا هذه معاني واحدة. قال وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، والمراد بالضعيف، انظر، قريب من مراد الترمذي بالحسن، وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وأما قسمة الحديث إلى صحيح وضعيف، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله. وقال أيضا إذن هذا التقسيم، وأما وجود اللفظ فقد عرف، تقسيم إلى صحيح حسن وصحيح وضعيف يقول لم يعرف إلا الترمذي وأيضا الخطابي وقبلهم لا يعرف هذا التقسيم. قال أيضا وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنه هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، انظر لا يمتنع العمل به، يعني لا بأس أن يعمل به، لا يمتنع العمل به، وهو يشمل الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه، وهو الواهي يعني الضعيف جدا الشامل للمنكر والموضوع والباطل وغيره. وزاد في موضع آخر وتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، وظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، لأن الضعيف الآن عند من قبل الترمذي هو الحسن عند الترمذي وليس الذي يضعفه الترمذي، انظر إلى هذه العبارة نعيدها. قال فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي، تكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، يعني اصطلاح أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، والضعيف ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به، وضعيف ضعفا يجب تركه، فتكلموا بهذا الاصطلاح. فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي الذي هو صحيح وحسن وضعيف، فسمع قول بعض الأئمة يعني من المتقدمين الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي ضعفه مثل الترمذي، الصواب أنهم إنما قالوا الضعيف هنا أرادوا به الذي يقابل الحسن عند الترمذي، فما ضعفه الترمذي هذا لا شك أنه من الضعيف الواهي الذي يوجب تركه. قال في الخلاصة أن الترمذي أول من قسم القسمة الثلاثية وعرف الحسن بما يرى، وكان هذا اللفظ يطلق ويوجد في كلام من قبله من الأئمة، ولكن ما كان كلهم مراده ما أراد الترمذي، انتبهوا لهذا، ما كان كلهم مراده ما أراد الترمذي، ثم إن الحسن الاصطلاحي قسم إلى قسمين حسب ذاته وحسب غيره، فأما الحسن لذاته فجمهورهم كان يجعله بالصحيح كما قدمنا. وفي كلام شيخ الإسلام ما يفيد أن الضعيف نوعان، أحدهما الحسن في اصطلاح الترمذي، وكأن الحسن المعني به في كلامهم الذي نقله شيخ الإسلام عنه ومصطلح على تسميته الحسن لغيره. فيقول الحسن لذاته داخل في الصحيح، والحسن لغيره داخل في الضعيف ولا يمنع من العمل به. وسيأتي توضيح ذلك، توضيح تعريف الترمذي، ويزداد الأمر وضوحا وتبيانا إن شاء الله. فائدة دلالات الحسن ومعانيه عند المحدثين. حصل أحد الباحثين هو الدكتور خالد الدريس في دراسة اللهجة عنوان الحديث الحسن لذاته ولغيره في 5 مجلدات، دراسة استقرائية كلها عن حديث الحسن لذاته ولغيره مع امتلاء وإطلاقات، دراسة استقرائية نقدية، استعمالات المحدثين للحديث الحسن في الحديث وفي الرواة حصرا مجملا. فقال: وجدت الأحاديث التي استحسنوها لا يخرج معنى الحسن فيها عن معنيين أساسيين، هما ألف التحسين الاحتجاجي، يعني حسن محتج به، يعني كل ما قالوا فيه حسن فمعناه عندهم المحتج به المقبول. قال: ويكون الحسن هنا بمعنى حسن حسن الحديث بقوته في نظر من استحسنه، مع العلم أن النقاد فيه المتشدد والمعتدل والمتساهل، فلا يلزم من إطلاق أحدهم للفظ الحسن على حديث أن يكون كذلك عند غيره، وقد يكون صحيحا أو ثابتا أو مقبولا أو صالحا أو ضعيفا. يعني عنده يعني هناك متشدد ومتساهل فيختلف في هذا. قالوا: هذا النوع تندرج تحته عدة أقسام سألخصها من كلام التصور. 1 إطلاق الحسن على الحديث الصحيح، وذكر أن هذا الإطلاق واضح في استعمالات الشافعي وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة والبزار والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر، فغالب تحسيناتهم أطلقوها على أحاديث صحيحة. يعني هؤلاء إذا وجدتهم يقولون حسن يعنون صحيح، حسن فهو عندهم صحيح، لأن هؤلاء في الغالب كلهم يعني كلهم في الغالب يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، وما استعملوا كلمة حسن إلا في الصحيح. 2 إطلاق الحسن على ما يرويه الراوي المختلف فيه الذي فيه جرح مفسر، وهذا رأي خاص بابن القطان، وهو قريب الشبه من الحسن لذاته، يعني الراوي المختلف فيه الذي وصده في له أخطاء أو نحو ذلك أو أنزل قليلا، فحديث الحسن لذاته فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن، فهذا مختلف فيه يقولون. 3 إطلاق الحسن على ما اتصل سنده برواية العدل الذي قد فرضته عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلا، وهذا يعرف عند المتأخرين بالحسن لذاته كما عرفه ابن الصلاح ومن جاء بعده، وممن استعمل هذا في إطلاقاته أبو حاتم الرازي، مع أنه استعمل له أيضا فيما دونه فيما دون ذلك ممن ضعفه قريب محتمل أو غرابة فردية سامية من النكارة، وكذا البزار وابن شاهين والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم استعملوا الحسن في حق ما يرويه الراوي المتوسط الحفظ، مع أن أكثرهم لم يميزه بوضوح عن الحديث الصحيح سوى البيهقي، فأكثر استعمالاته للحسن كانت في حق أحاديث متكلم في ضبط بعض رواتها. 4 إطلاق الحسن على الحديث الذي هي محتمل عند بعض النقاد، وهذا أشمل وأوسع مما تقدم، لأنه يدخل فيه كل حديث يرى المحدث أنه محتمل، يعني محتمل للقبول، يحتمل لا بأس. وممن استعمل الحسن بهذا المعنى علي بن المديني في بعض نصوصه، وقد أطلق الحسن على ما يريه بعض المجهولين وخاصة القدماء، قدماء التابعين، وإذا كان هذا الحديث مثلا لم ينكر، ما فيه نكارة وفيه مجهول الحال، ربما اعتبروا في مثل هذه الأحاديث ورووها في كتبهم وقالوا فيها حسن. قالوا كذا البزار وابن شاهين والبيهقي، وقولهم حسن هنا على اصطلاحنا لا يكون على اصطلاحنا، لكن لا بأس أن نعمل يعني باصطلاحهم مثلا في مثل هذه الأحاديث التي تعذر الخبرة في باطن رواتها، مثل الأحاديث التي تمر بكم ونكررها، مثل حديث غفرانك الذي هي مجهول الحال، مثل صنعه لآل جعفر طعاما الذي ينجو الحال، مثل أحاديث كثيرة ما وجدنا أحدا ضعفها، فلا ينبغي تضعيف هذه الأحاديث. وكذا البزار بن شاهين والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم. الخامس، إطلاق الحسن على الحديث الضعيف المنجبر المتعدد الطرق، وهو مصطلح على تسمية عند المتأخرين بالحسن لغيره، ومن أقدم من استعمله الترمذي سيأتي إيضاحه، ومن بعده اعتمد ابن الصلاح، ومن بعده اعتمد ابن الصلاح، وقيده ابن حجر ليسمى الحسن لغيره ليميزه عن الحسن لذاته الذي هو أقوى منه. والملاحظ على جميع هذه الإطلاقات ما عدا الأول يدل على الصحيح أنها تدل على أن الحسن يمثل القوة المتوسطة، أي لا تبلغ الصحة ولا تنحط لدرجة الضعيف. في كل الإطلاقات سوى الأول معناها أن الحسن درجة متوسطة. المعنى الثاني، نأخذ المعنى الثاني وننتهي إن شاء الله. المعنى الثاني للحسن التحسين الإعجابي، ويكون الحسن فيه بمعنى حسن الحديث لميزته، يعني فيه ميزة يقول فيه حسن ولا يريد به الاحتجاج، وإنما التعجب لا يريدون الاحتجاج. الأول، إطلاق الحسن على الحديث الغريب، ولعل استعمال الحسن بهذا المعنى هو أقدم معاني على وجه الإطلاق، يعني أقدم معاني الحسن أنهم قرنوه بالغريب. قال: فقد ذكر الخطيب البغدادي في باب استحباب رواية المشاهير والصدوف عن يعني الصدوف عن الغرائب والمناكير، يعني فرق الغرائب والمناكير، الصدوف عن الغرائب والمناكير. قول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون، أو الإعراب، الصدوف هنا بما من الإعراب، أقرب الإعراب عن الغرائب والمناكير. قول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده، فعلق عليه بقوله: أنا إبراهيم بالأحسن الغريب، يعني أغرب ما عنده. ومن استعمله بذلك أحمد أبو حاتم الرازي في نصوص قليلة، ومن استعمله بكثرة الحافظ أو الشيخ ابن حيان أصلها، فهذا استعمل حسن بمعنى غريب كثيرا. فإذا وجدت في كتب كلمة حسن يريد بها الغرابة، هذا أبو الشيخ ابن حيان أصلها. الثاني، إطلاق الحسن على الحديث الذي يتضمن فائدة في الإسناد أو المتن، ومن هذا نجد كثيرا من كتب الفوائد تتضمن اسم الحسن في عناوينها، ومن ذلك الفوائد والأمال القديمة، الغرائب، الحساب لأبي القاسم الزكريا المطرز، الفوائد الحساب الملتقاة عن الشيوخ الثقات للبخاري، الفوائد الملتقاة الغرائب الحساب الأبهري إلى آخر ذلك. وكثير من المحدثين يستحسنون أحاديث الفوائد ولو كانت ضعيفة، يستحسنونها بمعنى أن فيها فائدة في الإسناد أو المتن، وليس معناها أنها صحيحة أو حسنة وهي ضعيفة. الثالث، إطلاق الحسن على الإسناد العالي، على السند العالي سواء كان صحيح أو ضعيف. الرابع، إطلاق الحسن على حسن المتن، المتن حسن وقد يكون ضعيف جدا لكن المتن حسن، كلام حسن، حكمة أو شيء يعني يدل على يعني زهد أو نحو ذلك، لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتن حسن من هذه الناحية، هذه غرابة كلها. فلا تلازم بين هذه الأوجه من التحسين والاحتجاج كما لا يخفى، يعني هذه يسمى تحسين إعجابي ولا وليس معناه الاحتجاج، يعني أقل أغالي وهذا ضعيف، يعني التحسين هنا يكون معناه تضعيف، هذا التحسين يكون معناه تحسين إعجابي، يعني يتعجبون من هذا السند لفائدته أو لسنده العالي أو لحسن متنه أو نحو ذلك، فهذا لا يكون من الحسن المحتج به وإنما من التحسين الإعجابي. هذا ملخص ذلك الكتاب الذي ذكر يعني ذكر عن الحسن. فالآن إذا قلنا ما هو تعريف الحديث الحسن عند المحدثين، انظر إلى تعاريفه، يعني الآن هذا معنى أن الكذب التعريفات قد يراد به التبعيد، نحن نمشي على مصطلح عليه في تعريف الحسن ونفهم هذه الاصطلاحات. فإذا قرأت في كتب الأئمة تفهم، قرأت في كتب الشيخ أبو الشيخ الأصبهاني يقول حسن، وبحثت الحديث فإذا هو موضوع، كيف يقول حسن هو موضوع؟ فلا تعجب، هو يعني أعني بحسن هنا غريب، فكلمة موضوع مثل حسن عندك فلا غرابة. هذا يعني إذا فهمت هذه الأشياء فهيك يعني كيف تقرأ في كتب الأئمة؟ تعرف كل واحد ما مراد بهذا، ماذا أراد بهذا؟ تقول مثلا يكش كثير من الناس، وهذا قد وجدته، يرون أبو حاتم يحسن لراوي مجهول. كيف يحسن له؟ يقول مجهول، يقول حديث حسن، كيف هذا؟ يتعجب ويقول فلان مجهول وحديث حسن، هكذا يقول فلان مجهول وحديث حسن. فإذا تحسينه لهؤلاء لأنهم ربما وجدوا أن هذا الراوي يعني قرائن، هنا قرائن عندهم يطوي حديث هذا الراوي وإن كان فيه جهالة، وقد لا يراد بكلمة حسن هنا القوة منه، قد يراد بها التضعيف الخفيف. والله تعالى أعلم، وإلهنا والحمد لله.